بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمة الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك. وهذا المجلس والمجلس الثاني من مجالس قراءة كتاب القواعد الحسان في تفسير القرآن للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ونواصل ما توقفنا عنده فيما يتعلق بهذه القواعد قراءة وتعليقا. يقول الشيخ رحمه الله: القاعدة الثانية العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. هذه القاعدة الحقيقة يعني يكاد يجمع العلماء على ذكرها في كتبهم ومؤلفاتهم، وخاصة في تفسير القرآن العظيم، فما من مفسر من المفسرين إلا ويذكر هذه القاعدة، وخاصة عند أسباب النزول، فكثيرا ما تكون الآيات تنزل في حوادث معينة أو في أسئلة ترد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتنزل في أشخاص أو في شخص واحد، فتأتي بألفاظ عامة، بصيغ عموم، فيفهم منها العلماء أنه ليس المراد هذا الشخص المعين، وإنما نزلت في هذا الشخص وهي عامة في كل من يكون مثل هذا الشخص. كل من وقع له هذا الشيء فإنه تنزل عليه الآيات، لأن الآيات عامة عبر السنين والقرون والأحوال. يقول الشيخ رحمه الله: وهذه القاعدة نافعة جدا، بمراعاتها يحصل للعبد خير كثير وعلم غزير، وبإهمالها وعدم ملاحظتها يفوته علم كثير ويقع الغلط والارتباك الخطير. وهذا الأصل اتفق عليه المحققون من أهل الأصول وغيرهم، يعني كأنه يحكي اتفاق العلماء. فمتى راعيت القاعدة حق الرعاية وعرفت أن ما قاله المفسرون من أسباب النزول إنما هو على سبيل المثال لتوضيح الألفاظ، وليست معاني الألفاظ والآيات مقصورة عليها، فقولهم نزلت في كذا وكذا معناه أن هذا مما يدخل فيها ومن جملة ما يراد بها، فإن القرآن كما تقدم إنما نزل لهداية أول الأمة وآخرها حيث تكون وأنى تكون، والله تعالى قد أمرنا بالتفكر والتدبر لكتابه، فإذا تدبرنا الألفاظ العامة وفهمنا أن معناها يتناول أشياء كثيرة، فلأي شيء نخرج بعض هذه المعاني مع دخول ما هو مثلها ونظيرها فيها؟ ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. فمتى مر بك خبر عن صفات الله وأسمائه وعما يستحق سبحانه وتعالى من الكمال وما يتنزه عنه من النقص، فأثبت له جميع ذلك المعنى الكامل الذي أثبته سبحانه لنفسه، ونزهه عن كل ما نزهه نفسه عنه. وكذلك إذا مر بك خبر عن رسله وكتبه واليوم الآخر وعن جميع الأمور السابقة واللاحقة، فاجزم جزما لا شك فيه أنه حق على حقيقته، بل هو أعلى أنواع الحق والصدق قيلا وحديثا. وإذا أمر بشيء نظرت إلى معناه وما يدخل فيه وما لا يدخل، وعلمت أن ذلك الأمر موجه إلى جميع الأمة وكذلك في النهي، ولهذا كانت معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله أصل كل الخير والفلاح، والجهل بذلك أصل كل الشر والخسران. فمراعاة هذه القاعدة أكبر عون على معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله والقيام بها. والقرآن قد جمع أجل المعاني وأنفعها وأصدقها بأوضح الألفاظ وأحسنها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يقول: يوضح ذلك ويبينه وينهج طريقته القاعدة الثالثة. طيب، الشيخ رحمه الله ذكر هذه القاعدة وبينها وأوضح معانيها وشرحها شرحا وافيا وبين موقف العلماء منها، لكنه لم يذكر أمثلة عليها. وممن أيضا تكلم عن هذه القاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمته في أصول التفسير، تكلم عن هذه القاعدة وأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فنجد أيها الإخوة آيات كثيرة لها أسباب نزول، بل ألفت مؤلفات في أسباب النزول، كأسباب النزول الواحدي ومثلا لباب النقول للسيوطي، والعجاب في بيان الأسباب لابن حجر العسقلاني، وهناك رسالة قيمة مطبوعة للدكتور خالد المزيني أسباب النزول من خلال الكتب التسعة، وغيرها كثير في أسباب النزول. وكتب التفسير مليئة بأسباب النزول، فلا نقصر السبب على صاحبه وعلى من نزل فيه، بل نعمم هذا الحكم. فمثلا آية الكلالة نزلت في جابر رضي الله عنه، فلا يقال إنها خاصة في جابر. مثلا السارق والسارقة، قيل إنها نزلت في المخزومية أو نزلت في سبب ما، فلا نقصر هذه الآية على صاحب السبب. كذلك قول آيات اللعان، وكذلك آيات الظهار، وكثير من أسباب النزول الأصل فيها أنها تعم من نزلت فيه، وتعم كل من هو مثل هذا الشخص الذي نزلت فيه. فأمثلتها كثيرة، ولذلك الشيخ لم يذكر لها أمثلة لكثرة أمثلتها في القرآن. طيب، هو أشار في آخر الكلام أن هذه القاعدة تتضح زيادة وبيانا في القاعدة التي تليها. القاعدة التي تليها وهي القاعدة الثالثة، قال: الألف واللام الداخلة على الأوصاف وأسماء الأجناس تفيد الاستغراق بحسب ما دخلت عليه. الألف واللام التي تدخل على الأوصاف وأسماء الجنس فهي للاستغراق، يعني تشمل هذا وكل من هو حاله. يقول: وقد نص على ذلك أهل الأصول، أي علماء الأصول الفقه، وأهل العربية، علماء العربية، واتفق على اعتبار ذلك أهل العلم والإيمان. فمثل قوله تعالى، هذا ذكر لك مثال الآن لما يعني ذكر لك القاعدة بوضوح، أن الألف واللام التي في الأوصاف وأسماء الأجناس تفيد العموم. قال: فمثل قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى آخر هذه الأوصاف. قال الله في آخر الآية: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. يدخل في هذه الأوصاف، لاحظ كلمة الأوصاف، يدخل في هذه الأوصاف كل من تناوله من معاني الإسلام والإيمان والقنوت والصدق إلى آخرها، وأن بكمال هذه الأوصاف يكمل صاحبها ما رتب عليها من المغفرة والأجر العظيم، وبنقصانها ينقص، وبعدمها يفقد. وهكذا كل وصف رتب عليه خير وأجر عظيم، وكذلك ما يقابل ذلك كل وصف نهى الله عنه ورتب عليه نهى الله عنه قال ورتب عليه وعلى المتصف به عقوبة وشرا ونقصا يكون له من ذلك بحسب ما قام به من الوصف المذكور. وكذلك مثل قول تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. هذا مثال لأي شيء؟ مثال لأسماء الأجناس، للأجناس. لما ذكر الأوصاف ذكر الأجناس، قال المؤلف هنا عام لجنس الإنسان، ومثله إن الإنسان لفي خسر، كل إنسان هذا وصفه إلا من استثنى الله بقوله إلا المصلين إلى آخرها، كما أن قوله والعصر إن الإنسان لفي خسر دال على أن كل إنسان عاقبته ومآله إلى الخسار إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وأمثال ذلك كثير، وأعظم ما تعتبر به هذه القاعدة في الأسماء الحسنى، فإن في القرآن منها شيئا كثيرا، وهي من أجل علوم القرآن، بل هي المقصد الأول للقرآن. فمثلا يخبر الله عن نفسه أنه الرب الحي القيوم، وأنه الملك، وأنه العليم الحكيم العزيز الرحيم والقدوس والسلام والحميد المجيد. فالله هو الذي له جميع معاني الربوبية التي يستحق أن يؤله، أن يحب ويعبد لأجلها، وهي صفات الكمال، صفات الكمال كلها، والمحامد كلها له، والمحامد كلها له، والفضل كله، والإحسان كله، وأنه لا يشارك الله أحد في معنى من معاني الربوبية، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لا بشر ولا ملك، بل هم جميعا عبيد مربوبون لربهم بكل أنواع الربوبية، مقهورون خاضعون لجلاله وعظمته، فلا ينبغي أن يكون أحد منهم ندا أي شبيها ومثيلا ولا شريكا لله في عبادته وإلهيته. فربوبيته سبحانه يربي الجميع من ملائكة وأنبياء وغيرهم خلقا ورزقا وتدبيرا وإحياء وإماتة، وهم يشكرونه على ذلك بإخلاص العبادة كلها له وحده، فيؤلهونه ولا يتخذون من دونه وليا ولا شفيعا. فالإلهية حق له سبحانه على عبادته بصفة ربوبيته، وأنه الملك الذي له جميع معاني الملك، وهو الملك الكامل والتصرف، وهو الملك الكامل والتصرف النافذ. لا يعني قال وأنه الملك الذي له جميع معاني الملك، وهو الملك الكامل، وهو الملك الكامل والتصرف النافذ، وأن الخلق كلهم مماليك له عبيد تحت أحكام ملكه القدرية والشرعية والجزائية، وأنه سبحانه العليم بكل شيء الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، الذي أحاط علمه بالبواطن والظواهر والخفيات والجليات والواجبات والمستحيلات والجائزات والأمور السابقة واللاحقة والعالم العلوي والسفلي والكليات والجزئيات، وما يعلم الخلق وما لا يعلمون، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم، وأنه الحكيم الذي له الحكمة التامة الشاملة لجميع ما قضاه وقدره وخلقه وجميع ما شرعه، لا يخرج عن حكمته لا مخلوق ولا مشروع، وأنه العزيز الذي له جميع معاني العزة على وجه الكمال التام من كل وجه، عزة القوة وعزة الامتناع وعزة القهر والغلبة، وأن جميع الخلق في غاية الذل ونهاية الفقر ومنتهى الحاجة والضرورة إلى ربهم، وأنه الرحمن الرحيم الذي له جميع معاني الرحمة، الذي وسعت رحمته كل شيء ولم يخل مخلوق من إحسانه وبره طرفة عين، تبلغ رحمته حيث بلغ علمه. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وأنه القدوس السلام المعظم المنزه عن كل عيب وآفة ونقص، وعن مماثلة أحد، وعن أن يكون له ند من خلقه، وهكذا بقية الأسماء الحسنى. اعتبرها بهذه القاعدة الجليلة، ينفتح لك باب عظيم من أبواب معرفة الله، بل أصل معرفة الله تعالى معرفة ما تحتوي عليه أسماؤه الحسنى وتقتضيه من المعاني العظيمة بحسب ما يقدر عليه العبد، وإلا فلن يبلغ علم أحد من الخلق بذلك، ولن يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده. يعني هو ذكر لك الأمثلة أن الألف واللام الداخل على الأسماء الأوصاف والأسماء أجناس الأسماء تفيد العموم، وذكر أمثلة وأكثر وتوسع في أسماء الله سبحانه وتعالى، في أسماء الله أو في الأوصاف لله، فإنها أسماء الأجناس فإنها تعم، فالله سبحانه وتعالى قدير على كل شيء، يعم كل شيء، لا يستثنى من ذلك شيء، فلا يقال إن الله قدير على كل شيء إلا كذا، ولا يقال إن الله عليم بكل شيء إلا بهذا الشيء، فالله سبحانه وتعالى أسماء تفيد العموم. ذكر مثالا آخر، ذكر الشيخ مثالا آخر، قال: ومن ذلك قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يشمل جميع أنواع البر والخير، وتشمل التقوى جميع ما يجب اتقاؤه من المخوفات والمعاصي والمحرمات، والإثم اسم جامع لكل ما يؤثم ويوقع في المعصية، كما أن العدوان اسم جامع يدخل فيه جميع أنواع التعدي على الناس في الدماء والأموال والأعراض، والتعدي على مجموع الأمة وعلى الحكومات، والتعدي على حدود الله. والمعروف في القرآن اسم جامع لكل ما عرف حسنه شرعا وعقلا، وعكسه المنكر والسوء والفاحشة. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى هذه القاعدة وأرشدهم إلى اعتبارها، إذ علمهم أن يقولوا في التشهد في الصلاة: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فقال: فإنكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح من أهل السماء والأرض، رواه البخاري. وأمثلتها في القرآن كثيرة جدا، يعني تستطيع أن تقف على كل وصف أو كل اسم جنس أو كل وصف جاء محلى ومقرون بالألف واللام التي تفيد الجنس. هذه ما ذكر الشيخ أمثلة يعني واضحة جدا، لا يحتاج الأمر إلى أن نضيف عليها، فهي واضحة الدلالة بينة، ونقف عند هذا القدر. عندنا يعني القاعدة الرابعة، يعني إن شاء الله نقف عندها في لقاء قادم بإذن الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، إنه سميع قريب. الله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.